بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة المائدة. وافتتحت هذه السورة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهذه السورة افتتحت بهذا النداء لطائفة المؤمنين. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان عندما يستمع إلى ذلك النداء من رب سبحانه وتعالى يسعى أن يكون من أهله، وأن الإنسان لابد أن ينتبه للخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء، فيتأهل عند ذلك للاستماع والإنصات، ثم بعد ذلك التطبيق، ثم التطبيق. وقلنا الباعث على الالتزام والتطبيق هو الإيمان، فهذا إيمانه يتحرك في القلوب، وبالتالي بيهيئ الإنسان وتهيئ النفس للاستقبال ثم التطبيق. يا أيها الذين آمنوا، يبقى دايما كما نبين أنه لابد من بناء القاعدة الإيمانية الصحيحة، ولا بد من زرع وبث هذه القاعدة وهذه القواعد الإيمانية في القلب. يبقى نفرق بين معرفة الإيمان وبين الممارسات الإيمانية. المطلوب أن احنا أن نمارس هذا الإيمان، يرى هذه الممارسة في التزام الإنسان بشرع ربه سبحانه وتعالى. قلنا قد يتعلم الإنسان ضوابط الإيمان، ولكن نريد أن نقوم بزرع وبث هذا الإيمان في القلب، وبالتالي يتحرك الإيمان في قلب العبد فيدفعه إلى التزام الطاعات بامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى كلمة أو كلمات بسيطة ويسيرة، ولكن اشتملت على إلزام الإنسان بالقيام بالعهود والمواثيق التي أخذت عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى الوفاء بالعهد والميثاق الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى، من أن نلتزم بهذه الطاعات ونبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قيام العبد بأداء هذه الحقوق التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان من حقوق الله سبحانه وتعالى أو من حقوق العباد، ولابد من إتمامها ومن إكمالها حتى تخرج بالصورة المرضية لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى نقول هذا كلام، أوفوا بالعقود، الوفاء بالمواثيق والعهود التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى. هذا بيتطلب من الإنسان أن يقف على التفاصيل، لأننا لن نطبق إلا بعدما نقف على التفاصيل. ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ يبقى الأمر محتاج أن احنا نبحث وأيضا نقف عند حدود أوامر رب سبحانه وتعالى، نمتثل هذه الأوامر بالتنفيذ ونبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي هذا الكلام الجزئي، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا من منن الرب سبحانه وتعالى على العباد، أن الله عز وجل أحل لنا بهيمة الأنعام. وكما بينا أن الحلال والحرام لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة، يبقى الحلال والحرام هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا من خلال الدليل والسند على صحة ما يقول، وهذا الدليل والسند لا يعرف إلا من الكتاب والسنة. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يبقى نقول الأصل في الأطعمة الحل، وحتى يرد دليل التحريم. يبقى عندما نقول هذا طعام حرام، هذا شراب حرام، يبقى لابد أن يكون عندنا دليل وسند على حرمة هذا الطعام أو حرمة هذا الشراب، وإلا فالأصل هو حل الأطعمة وحل الأشربة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. يبقى بهيمة الأنعام حلال، إلا ما استثناه ربنا سبحانه، إلا ما يتلى عليكم. وبالتالي تأتي الآيات لكي تتكلم عن المحرمات من هذه البهائم، تتكلم الآيات عن المحرمات من هذه البهائم، وكذلك يأتي ذلك التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: غير محل الصيد وأنتم حرم. يبقى بهيمة الأنعام الحلال، لكن في زمان ومكان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نمسك عن هذا الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعدم صيد بهيمة الأنعام في حال نقول الإحرام، أو في حال وجود هذه البهائم في الحرام. يبقى في أماكن حيحرم علينا الصيد فيها، وكذلك أيضا لما يلتزم الإنسان بهذه الطاعة، لما يدخل في نسك الحج أو العمرة، يبقى يحرم عليه صيد البر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما ستأتي الآيات لكي تتكلم عن هذه الأحكام. ولذلك قال سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يبقى الكلام ده حيطلع علينا وحنستمع إليه في أيضا هذه الصورة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيحرم علينا الخنزير، حيحرم علينا الميتة المنقوذة المتردية النطيحة، إلى غير ذلك مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وسنقف بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه النصوص لما نأتي إليه. غير محل الصيد وأنتم حرم. يبقى لا يجوز أن نقوم بصيد بهيمة الأنعام الحلال يبقى في حال الإحرام أو إن كانت في الحرام. إن الله يحكم ما يريد، الحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، يبقى هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، فهذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. وأحكام الرب سبحانه وتعالى، أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر، والعبد غير مكلف لكي يصل ويقف على حكمة هذا الحكم. أقول: لماذا أمر الله عز وجل بكذا؟ لماذا نهى الله عز وجل عن كذا؟ يبقى أنت مسلم، والمسلم أو الإسلام معناه الاستسلام، يبقى الاستسلام لأحكام الرب سبحانه وتعالى. ولابد أن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، يبقى عليم حكيم، ومبنى الأفعال والأحكام على حكمة ظهرت أم لم تظهر. وإحنا نعرف الحكمة منين؟ يبقى لو أتى النص في الكتاب أو السنة لكي يبين لنا تعليل هذا الحكم أو الحكمة من ذلك الحكم، وإلا أنت غير مكلف بالبحث والتنقيب، كما تعلمنا في سورة البقرة: يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يبقى لماذا منعنا ربنا سبحانه وتعالى أو منع رجل أن يباشر امرأته حال الحيض؟ يبقى نقول: لأن الحيض أذى، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، هكذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لماذا حرم الله عز وجل علينا الخنزير؟ نقول: الله عز وجل حرم علينا الخنزير، وبالتالي ترى العلة، ما هي الحكمة من ذلك؟ فيه مضرة. يبقى ابتداء كل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فيه مضرة للعبد، وكل ما أمر به فيه مصلحة للعبد. لا سبيل أن نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى إلا بامتثال الأوامر والابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك: البعض يقول أن الله تعالى حرم الخنزير لأنه به كذا وكذا وكذا. نقول: دي اكتشافات حديثة، لكن حرم الخنزير يبقى هذا حرام بغض النظر. نقول يعني أنت غير مطالب عن بيان العلة أو الحكمة من ذلك الأمر، لكن ربي حكيم، إنها عن شيء يبقى فيه مضر الإنسان، إن أمر بشيء فيه مصلحة الإنسان، كما بينا أن هذه الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل. يبقى تطبيق الشريعة لصالح الإنسان، يبقى هذه الأحكام أتت لصالح الإنسان. الله عز وجل لا ينتفع بما نفعل من طاعات، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بما نفعل من مخالفات ومن معاصي وآثام وموبقات. يبقى نقول على ذلك. لكن هذا الأمر يعود بالنفع على الإنسان في امتثال الأمر، ونقول يعود بالمضر على الإنسان في فعل لهذه المنكرات. يبقى لابد ان احنا ان نسلم لامر الله عز وجل، ويبقى يقين الانسان ان هذه الشريعه نزلت لتحقيق مصالحي في الدنيا والاخره، وتدفع عن المضار في العاجل والاجل. يبقى على ذلك نقول اتت الشريعه لكي تحقق لي مصالحي في العاجل والاجل، وتدفع عن المضار في العاجل والاجل. يبقى نقول على ذلك هذه شريعه رب سبحانه وتعالى. ومبنى الأحكام أو مبنى هذه الأحكام التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى حكمة من الرب سبحانه، هو حكيم سبحانه وتعالى، عليم سبحانه وتعالى، عليم بما ينفع العباد فأمرهم بفعله، وعليم بما يضر به العباد فنهاهم عن هذه الأفعال. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حكيم، هو الذي يحكم في هذه المسائل دون سؤال. إن الله يحكم ما يريد، إن الحكم إلا لله. وإن الإسلام يوجب على الإنسان أن يستسلم لأحكام ربه سبحانه وتعالى. الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، يبقى استسلم وأنقاد لأحكام ربه سبحانه وتعالى، التسليم والرضا بما حكم وقضى به ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي الآية الثانية أيضا تبدأ بنداء أيضا على المؤمنين، ودائما لابد أن نعظم هذه الأوامر، أوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا خاصة عندما يأتي ذلك النداء، يا أيها الذين آمنوا، قلنا لا محرك للإنسان لامتثال أوامر إلا الإيمان، ده موجب الإيمان، ده مقتضى الإيمان. يبقى لما شهد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بالوحدانية، وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، يبقى نقول هذا العبد لابد أن يلتزم بما جاء في كتاب رب سبحانه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ده حيظهر في الأقوال والأفعال والأحوال. يبقى الكلام مش عبارة عن قول احنا على ذلك بنلزم هذا القول او بننطق بهذا القول صباحا ومساء، لا، ده القول ده يبقى يترجم، يبقى رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هننظر الكلام ده في الاقوال والافعال والاحوال، حياتنا كلها لابد ان تكون تطبيق عملي لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يبقى مش عبارة عن كلمة حننطق بها في أذكار الصباح والمساء أو كلمة بينطق بها الإنسان بصفة عامة، لا، ده كلمة تترجم إلى حياة إلى واقع. يبقى نقول الكلام ده بلسان الحال نراه، يعني يبقى بلسان المقال بنتكلم به، وبلسان الحال لابد أن يكون يطبق في حياة الإنسان. لذلك بدأت الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا، إن الإنسان كده يترك لنفسه لنيها، يرى كده حركة الإيمان في القلب، يبقى نرى حركة الإيمان في القلب. يبقى نقول الإنسان بيبقى مهيأ لكي أستمع وأستجيب، يبقى كما بينا نستمع بنفسية المستمع المستجيب. يبقى لماذا إحنا بندرس القرآن؟ بنستمع إلى آيات الرحمن لكي أعرف ما هو المطلوب، بعد معرفة المطلوب التطبيق، يبقى عشان نلتزم العلم بالحق والعمل به. يبقى المطلوب ان انا بتعلم الحق واعمل من خلال ما نتعلمه من ذلك الحق، يبقى اتعلم الحق والتزم هذا الحق في سلوكياتي اقوالي احوالي في لحظات حياتي بصفة عامة. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يبقى لابد من إقامة هذا الدين والوقوف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، يبقى لابد من إقامة هذا الدين. الأمر ده بيتطلب أن احنا نعرف ما هو أو ما طلب منا ربنا سبحانه وتعالى. هنعرف المطلوب منين؟ من الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإفعال لابد من القيام بها بتمامها وكمالها على الوجه المطلوب. وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن أشياء وحرم علينا أشياء، يبقى لابد من الابتعاد عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يبقى الأمر ده بيتطلب أن أنا أعرف قواعد الإيمان وأعرف ما أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى وما حرم علينا، بيتطلب مني أعرف إيه هو المطلوب لكي أقوم بالقيام به على خير صورة، وما هو الذي نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى لكي نبتعد عنه. يبقى هذا الأمر يتطلب منا الوقوف على معالم هذا الدين، يعني كما بينا في سورة النساء أن الله سبحانه وتعالى لما وضع لنا القاعدة التي بيتم على أساسها التعامل في الناحية الزوجية أو داخل الأسرة، قال وعاشرهن بالمعروف، يبقى ده كلام مجمل أو تفاصيله بقى، يبقى لا بد أن احنا نقف على التفاصيل. إيه الصورة بقى؟ سورة الأداء. يبقى لا تحل شعائر الله، إيه سورة الأداء؟ يبقى كيف نتمم ذلك الأمر؟ كيف نقيم معالم هذا الدين؟ يبقى لازم أتعرف على معالم الدين على أصوله وعلى فروعه، وبالتالي حتى نتمم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال ربنا سبحانه وتعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، يجي بعض التفاصيل، يبقى ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يبقى نقول هذه الأشهر الحرم، هذه الأشهر الحرم، يبقى نقول هذه الأشهر الحرم، يبقى وجب أن نعظم هذه الأشهر الحرم، يبقى ممنوع أن نبدأ فيها القتال إلا إن كان هجم عليك العدو فنقوم بدفعه، لكن نقول حتى كانوا في الجاهلية يعظمون ذلك الشهر الحرام. ولا الشهر الحرام يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أشهر حرم، أشهر حرم، يبقى لذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم يبقى أشهر حرم، ولا الشهر الحرام يبقى المقصود به الأشهر الحرم، يبقى أربعة ثلاثة متواليات، وقال رجب مضر بين جمادى وشعبان، يبقى نقول هذه شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وكذلك أيضا نقول هذا شهر رجب مضر، رجب مضر بين جمادى وبين شعبان. قال ولا الهدي ولا القلائد، يبقى الهدي ما يهدى إلى الحرم من الأنعام، يبقى الهدي هو ما يهدى من هذه الأنعام إلى الحرم، ولا القلائد يبقى كانوا يقلدون ذلك الهدي، قلنا حتى يعرف وحتى لا يتعرض له الإنسان بأذى، ممكن هذا الهدي نقول يتفلت من صاحبه فبالقلادة يعرف أن هذا هدي يهدى إلى الكعبة، وبالتالي يسعى الإنسان لإيصال ذلك الهدي إلى الكعبة، وبالتالي حتى يعني لا نتعرض له ولا كذلك نقوم بالانتفاع به، ولكن هذا هدي بيهدى إلى الكعبة، عرفنا ذلك من خلال هذه القلادة التي توضع له توضع في عنقه، نقول لتعريفه أنه هدي، يبقى انتفلت من صاحبه يبقى نقوم برده إلى الحرم، نعلم أن ده هدي المقصود به حيهدى إلى الحرم، يبقى ده من باب تعظيم شعائر الرب سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الرب سبحانه وتعالى، فلا يعتدى على ذلك الهدي، لا يعتدى على هذا الهدي. قال ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وكذلك الذين يقصدون البيت الحرام لا نتعرض لهم بأذى ولا بمضرة، سواء قصدوا ذلك البيت الحج والعمرة أو قصدوا هذه البلد من أجل المكاسب الطيبة التي أباحها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى في حال نقول الإحرام يحرم علينا صيد البر كما حتذكر الآيات وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، صيد البحر وطعامه حلال لنا في حال الإحرام أو في حال نقول الحل، صيد البحر حلال وطعام نقول البحر حلال كما بيّنت الآيات، أما صيد البر فهو يحرم على المحرم صيد البر، وكذلك يحرم صيد البر في حال الحرم، يبقى في هذا المكان يحرم صيد البر، ونقول في أيضا حال دخول إنسان في هذه الشعيرة من حج أو عمرة، يبقى عند ذلك هناك قائمة من المحظورات، منها حرمة صيد البر كما ستأتي الآيات. قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى إذا حللنا يبقى عاد الأمر إلى ما كان عليه سابقا، عاد الأمر إلى ما كان عليه سابقا. يبقى نقول بهيمة الهام صيد البر حلال إلا على المحرم أو إن كنا في الحرم، يبقى لو في حال الإحرام ممنوع صيد البر، يبقى بعد نقول ما يتحلل من إحرامه يبقى عاد الأمر إلى ما كان عليه سابقا، يبقى حل هذا الصيد. لذلك قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، قلنا على الرغم ان هو خرج بصورة الامر واذا حللتم فاصطادوا، كأن كده بهذه الصيغة وجوب الصيد بعد الحل من النسل، نقول لا ده الاصل كده، يبقى الامر بعد الحظر هيعود الى ما كان عليه سابقا، يبقى نقول كان اساسا صيد البر حلال الا في هذه الحالة في حال الاحرام، يبقى نقول يحرم صيد البر، يبقى بعد ما نقول ما ينتهي من النسك ويكون في حال الحل يبقى يعود الأمر الأول، فبالتالي يبقى أداء الأمر بعد الحظر يبقى يعود إلى ما كان عليه سابقا. يبقى الآية بتتكلم عن حل صيد البر بعد التحلل من هذه النسك سواء كان من حج أو عمرة. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن يعني هؤلاء القوم كانوا قد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عن الدخول لأداء العمرة، وبالتالي تم على أساسه بعد ذلك صلح الحديبية. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا لا نحمل هذا البغضاء أو لا هذه البغضاء التي كانت في القلوب لا تحمل يعني الطائفة المؤمنة على الاعتداء على الجور أو على الظلم. لذلك قال ربنا سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بدي قاعدة التعامل فيما بيننا، يبقى قاعدة التعامل، يبقى نقول على ذلك التعاون على البر والتقوى ونقول عدم التعاون على الإثم والعدوان. يبقى بالتالي لابد من توصيف الأمر، يبقى حنوصف الأمر اللي احنا هنتعاون عليه، هل ده ترى من باب البر والتقوى ولا من باب الإثم والعدوان؟ إن كان من باب الإثم والعدوان لابد أن نكون أبعد الناس عنه، إن كان من باب البر والتقوى يبقى حنتعاون على إتمامه، نتعاون على إتمامه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى واضعا لنا هذه القاعدة، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله تعالى حقوق الآدميين. قال والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكره الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى تعاون على البر والتقوى، إيه البر وإيه التقوى؟ يبقى نقول كل أمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى يبقى نتعاون على إتمامه وعلى إكماله وإخراجه بالصورة المطلوبة. ونقول أيضا لابد أن احنا نترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إزاي أنا أحصل على رضا رب سبحانه وتعالى؟ رضا رب سبحانه وتعالى يبقى بفعل ما يحب وترك ما يكره. يبقى إزاي أصل لرضا رب سبحانه وتعالى؟ يبقى المطلوب أنك أنت افعل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى كان محبوبا لله، وكل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى كان مكروها عند الله سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب أن أنا يبقى البر أفعل كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى، وإن تكلمنا يبقى نتكلم بكل ما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، إن كان من أعمال يبقى أعمال سواء ظاهرة أو باطنة كل ما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، ونترك كل ما يكره ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضاه من العباد لا من سواء كان من أقوال أو من أفعال. وبالتالي يبقى صورة التعامل فيما بيننا يبقى مبناها على هذه القاعدة، يبقى صورة التعامل فيما بيننا يبقى مبناها على هذه القاعدة. يبقى نقول على ذلك يبقى مثلا بيع السلاح يبقى نقول ده بيع جائز مباح بس ده في حال الأمن، لكن في حال وجود فتنة يبقى عند ذلك ممنوع بيع السلاح من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم العدوان. مع أن نقول هو كسلعة ما فيش حرج، لكن لما ارتبطت بفتنة قلنا زي بالضبط كده مشاجرة بين أفراد، فنقول يبقى في محل لبيع السلاح، إذا بيبيع السلاح كل من طلب منه دفع له ذلك. لكن يا ترى لو طلب أحد هؤلاء المتشاجرين السلاح نقول لا يبيع لهم، لأنه يعلم ما طلب ذلك السلاح إلا من أجل هذه المشاجرة، وبالتالي هيعتدي بيع الآخرين. يبقى ده من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى نقول على ذلك يبقى بننتبه كما بينا، يبقى إنسان بيبيع العنب وبالتالي العنب حلال، لكن يعلم أن فلان لو اشترى العنب يقوم بعصره حتى يحوله إلى خمر، يبقى لا يجوز البيع عند ذلك. طب لماذا؟ يبقى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى شيء مباح، ولكن المشتري يبقى نعلم من نيته ونعلم من حاله أنه ما اشترى ذلك الشيء إلا لكي يصل من خلاله إلى محرم أو فعلة محرمة، يبقى حنمنع. يبقى المنع ليه؟ نقول يا ترى لأن السلعة حرام، السلعة حرام ابتداء لا يجوز أن نقوم ببيعها، لكن هو هيستعملها استعمال محرم، هيستعملها استعمال محرم، فإن أنظر لنا ذلك يبقى قمنا بالمنع من باب هذه القاعدة. يبقى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قلنا زي إنسان كده في سوبر ماركت، وبالتالي دخل إنسان ماسك سيجارة وطلب منه يعني كبريت، يبقى في الحالة دي بيعله، هو بيبيع كبريته، ما هو الكبريت ليه استعمالات كثيرة، لكن هو أظهر لنا لماذا طلب ذلك الكبريت، بيطلبه عشان يشعل السيجارة، يبقى على ذلك نمتنع عن البيع له. طب لماذا؟ نقول لأنه تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اسم العدوان. طب هو بيبيع السلعة، هو بيبيع السلعة، لكن ده أظهر يعني صورة الاستعمال اللي هو هيستعمل خلال ذلك الأمر. إن لم يظهر احنا بنبيع ده الأصل فيها الحل له، أصل فيها الحل، لكن هو أظهر لنا لماذا بيطلب ذلك المطلب عشان نقول يصل من خلاله إلى محرم، فيبقى على ذلك من خلال القاعدة يبقى لا يتم البيع له. نقول مع أن هو يعني هذا بيع الشيء ده ليه استعمالات كثيرة، يبقى استعمالات واستعمالات مباحة، لكن هو أظهر لنا أنه هيستعمله استعمال غير مباح، يبقى على ذلك بيتم المنع، لا نشتري معه ولا نبيع. نقول لماذا؟ في هذه السلعة التي أبدى فيها أنه هيستعمل استعمال سيء، من باب القاعدة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى نخلي بالنا من المخالفات، يبقى ما تكونش عامل من العوامل الذي يعين على تسهيل المعصية للغير. يبقى نخلي بالنا أن احنا لا تيسر أمر المعصية على الغير، يبقى ننتبه دايما، يبقى ده نوع من أنواع المعاملات. يبقى في الحالة دي بننتبه أن نتعاون على البر والتقوى، على كل ما نكسب من خلاله رضا الرب سبحانه وتعالى، ونستجلب محبة الرب سبحانه وتعالى، وندفع عنا ما يكره ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك ندفع عنا ما يسخط الرب سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إلا حيخلينا نلتزم بالأحكام، يبقى هذه تقوى الله عز وجل. يبقى لذلك إن ننتبه كده، إن إحنا لابد إن إحنا ننتبه ونؤكد على بناء هذه القواعد الإيمانية داخل القلب، قلنا الآن دي اللي هتيسر الإنسان وتعين الإنسان على التزام الحق، على التزام. كما ذكرنا قبل ذلك الإنسان لما يقع في مخالفة أو أن يقصر في طاعة الله، إن نرجع دائما إلى الأصل، في خلل في الأصل، خلل في الإيمان. كان من مظاهر هذا الخلل نقول هذا الخلل الذي نراه في سلوكيات فلان أو فلان، يبقى ده عنده سلوكيات خاطئة، يبقى ده كلها نتيجة نقول في خلل في الإيمان. لما نضبط ذلك الأصل ونقول نتمم ذلك الأمر ونصحح الإيمان، حنجد مصدر هذا الإيمان الصحيح من خلال السلوكيات الصحيحة السليمة المستقيمة. لكن لو سلوك معوج في انحراف ارجع دائما هيبقى في خلل في الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يبقى أيضا الإنسان بيحتاج إلى الزجر، وبيحتاج الإنسان إلى يعني الزجر والردع. فاتقوا الله إن الله شديد العقاب، الله تعالى يخوف عباده من عذابه، الله تعالى يخوف عباده من عذابه. يبقى ويحذركم الله نفسه، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى احنا نقول المطلوب فعلا بنحتاج الى الزجر والى الردع، قلنا حتى لا يتجرأ الانسان على المخالفه، احذر المخالفه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله شديد العقاب، يبقى فيها تخويف للعباد من عذاب الله عز وجل ومن عقاب الرب سبحانه وتعالى. ايه اللي هيستفاد من هذا التخويف وهذا الزجر وهذا الردع للانسان؟ يبقى نقول لأن هذه النفس لا ترتدع إلا بذلك، وبالتالي تنزجر وتبتعد عن المخالفات. يبقى كان تخويف العباد ده لصالح العباد، يبقى هذا التخويف لصالح العباد، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى التخويف ده ليه؟ لما ربنا تعالى بيخوفنا من عذابه قلنا عشان يبقى ده رادع وزجر لنا حتى لا أتجرأ على فعل المخالفة لما نرى يعني هذا العذاب سيقع علينا وهذه العقوبة سيقع علينا. يبقى تخويف، والإنسان بيحتاج إلى أن يخوف حتى يبتعد عن نقول فعل المعصية وكذلك يندفع إلى فعل الطاعات. بنذكر دوما بما نستمع إليه في سورة الإنسان، دايما كده بنذكر الآية دي أساسا لا تنفك عن رؤية الإنسان أبدا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى خوف هؤلاء من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، خوف هؤلاء من عقاب الرب سبحانه يوم القيامة، ده اللي حركهم إلى فعل الطاعات. ولما تحرك الإنسان إلى فعل الطاعات خوفا من عذاب رب سبحانه وتعالى، يبقى عند ذلك حتراه لا يتجرأ على فعل المخالفات، بل حينزجر ويرتدع أن يفعل هذه المخالفة. ده هو أسلام بها يندفع لفعل الطاعة كقرب الله عز وجل، قلنا مخافة أن يعاقب بالنار، مخافة من خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى حتراه مستقيما على أمر رب سبحانه وتعالى، غير متجرئ على فعل المعصية أو المخالفة، لا تراه مقصرا في طاعة أو مرتكبا لمحظور من هذه المحظورات، ولكن تراه دوما يسارع ويبادر إلى فعل الخيرات التي ترضي الرب سبحانه وتعالى حتى يغلق على نفسه ذلك الباب وباب النار حتى لا يكون من أهلها. يبقى ده حال الإنسان بيحتاج للتخويف. يبقى نقول ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد. لماذا؟ لماذا؟ هل يا ترى لماذا يخوف الله عز وجل العباد؟ قلنا حتى نستقيم، حتى نستقيم. يبقى ده راجع وزاجر الإنسان حتى لا تجرع المعصية، لأن فعل المعصية فيها مضرة للعبد، الله تعالى لا يضر بذلك، لا يضر كما أنه لا ينتفع بما نفع من طاعات وقربات. فيبقى الله عز وجل لما خوف العباد من عذابه نقول ده لصالح الإنسان حتى ينزجر ولا يتجرأ ولا يفكر أساسا في فعل المخالفة، عندما يرى الإنسان هذه العقوبة النازلة على المخالف أو على العاصي. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن تفصيل ما قرأنا في الآية الأولى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يبقى بهيمة الأنعام حلال إلا ما يتلى عليكم. تأتي الآيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يبقى هذا حرام. يبقى الميتة حرام، يبقى حرم الله عز وجل علينا الميتة. يبقى نقول التي ماتت من غير تزكية شرعية، التي ماتت من غير تزكية شرعية يبقى هذه ميتة، يبقى هذه ميتة. يبقى والدم، الدم المسفوح أيضا حرام، لأن السنة أتت وذكر لنا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى نقول على ذلك كل الدماء حرام إلا ما ورد بقى بالدليل، يبقى كل ميتة حرام إلا ما ورد بالدليل. يبقى الأصل كده الميتة حرام، يبقى نقول الميتة حرام إلا ما أرد بالدليل. فالحوت والجراد حلال، ميتة الحوت والجراد حلال، لأن السنة أتت وخصصت هذا العام، يبقى حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى المقصود هنا هو الدم المسفوح. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى الخنزير حرام، يبقى الخنزير حرام. والمطلوب ان احنا نسلم دايما للاحكام، هذا حرام. وبالتالي كان من ضمن الشبه التي ذكرها اليهود للقوم، يعني كيف يحلون ما ذبحوا بايديهم ولا يحلون من يعني قتله الله عز وجل. يبقى الميتة دي نقول ربنا سبحانه وتعالى قدر، يبقى إنسان كان عنده كده بهيمة أنعام وجد هذه بهيمة ميتة، قضى عليها، قدر ربنا سبحانه وتعالى عليها ذلك. طب الإنسان بالنسبة لهذه البهيمة قام بذبحها وتزكيتها التزكية الشرعية، يبقى هذا حلال. وبالتالي كان من ضمن الشبه التي عرضوها، إزاي تحلوا ما ذبحتم أو ما قتلتم بأيديكم ولا تحلوا ما قتل الله عز وجل؟ فكان هذه شبهة. فالله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، والميتة هي التي ماتت من غير تزكية شرعية، لكن دي كان من ضمن الشبهات التي يقومون بعرضها. طبعا نقول الشبهة المقصود بها ضعف الإيمان، أما الإنسان الذي استقر الإيمان في قلبه فنقول على ذلك لا يشك ولا تشكك ولا تردد أبدا. فلذلك يبقى الإنسان لابد من معرفة أيضا هذه الأحكام، ولابد من تقوية الجانب الإيماني، قلنا الآن ده أساسا. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، يبقى لا تزعزع هذه القلوب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، يبقى دي أحكام الرب سبحانه وتعالى، هذا حرام هذا حرام، الميتة حرام، إيه الميتة؟ يبقى نقول على ذلك من ماتت بغير تزكية شرعية، يبقى هذه ميتة، إلا ما استثناه الشارع، الحوت والجراد، السمك والجراد، والدم أيضا حرام إلا ما استثناه الشارع، يبقى وبالتالي ده المقصود منه الدم المسفوح. وإلا الكبد والطحان فقد أباحهما لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولحم الخنزير، لحم الخنزير حرام، وما أهل لغير الله به، الذي ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الذي ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. قلنا زي ما البعض كده لما بيأخذ مكان جديد بيذبح ذبيحة، يبقى البعض بيذبحها دفعا للحسد، دفعا للحسد، يبقى هذه ذبيحة لا نأكل منها، لكن ذبحها شكرا لله سبحانه وتعالى، يبقى ذبحها من باب شكر الرب سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها عليه. يبقى نقول لو ذبحها، لأن غالب الناس أو بعض الناس بيذبح ذلك على مثلا باب المحل الجديد، نقول لماذا؟ عشان يدفع عنه الحسد ويجلب له الرزق، ده عقيدة باطلة، فده ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. حتى لو قال بسم الله على الذبيحة، يبقى قال على الذبيحة بسم الله، لكن هو أساسا ما كانش من باب القربة إلى الله عز وجل يعني، لكن ده كان من باب انه يدفع عنه المضر، يدفع عنه الحسد، وكذلك يجلب له الرزق. فدي عقائد عند الناس، هذه عقائد عند الناس. نقول البعض كده يبقى يشير له الدجال ان يقوم بذبح دجاجة او ذبح كذا عشان يرضى عنه الجن، يبقى على ذلك هذا اهل به لغير الله. اللي ذبح بقى لوثن، اللي ذبح لصنم، يبقى على ذلك ننتبه ان الوجه في الذبح تكون لله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى ده نقول راقة الدم طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن عندما تكون هذه الذبيحة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال وما أهل لغير الله به، والمنقنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، يبقى كل دي أيضا حرام. يبقى المنخنقة نقول كده رأس الشاء أو هذه البهيمة دخلت مثلا في حفرة، وبالتالي على ذلك ماتت، حتى انخنقت حتى ماتت، يبقى عند ذلك يبقى دي منخنقة لا يجوز أن احنا نطعم منها. والموقوذة كذلك، والمتردية والنطيحة، يبقى نقول على ذلك تضرب بعصا على رأسها فماتت، أو نقول تردد من فوق مكان عالي فماتت، أو النطيحة يبقى ما يحدث بين البهائم، ما يحدث بين البهائم، فعلى ذلك بهيمة نطحت الأخرى فماتت نتيجة أثر هذه النطح. وما أكل السبع، اللي اعتدى عليه السبع بقى أيضا ده حرام، إلا ما زكيتم. كل هذه الأمور إلا ما ذكيتم. يبقى المنخنقة حرام إلا ما ذكينا، الموقوزة كذلك، المتردية كذلك، النطيحة كذلك، ما أكل السبع يبقى كل ذلك إلا إلا إن وصلنا إليها بالتزكية. قلنا يبقى زي المنخنقة، يبقى قبل أن تخنق تموت، يبقى دخلت رأسها في حفرة، وبالتالي على ذلك لو قمنا بنقول بنزعها من هذه الحفرة لا ماتت، ولو تركناها لا ماتت، ما زالت الحياة فيها مستقرة، عند ذلك بنزكيها، بتذبح من أي مكان، طالما نحن لن نستطيع أن نصل إلى الأوداج أو إلى قطع الحلقوم، يبقى على ذلك بتذكى من أي مكان طالما كانت فيها الروح ما زالت مستقرة. المتردية كذلك، المنقوذة كذلك، يبقى تردد كده من فوق مكان عالي، وبالتالي بدأت تترنح أي أوشكت على نقول الموت، فعند ذلك تذكى طالما فيها الروح مستقرة. النطيحة كذلك، يبقى نطحت نقول إحدى الشياء الأخرى، فعلى ذلك نقول أصيبت وكادت تموت، يبقى أوشكت على الموت، يبقى عند التزكية أيضا بيتحل طالما كانت الروح ما زالت مستقرة. ما أكل السبع اعتدى عليها السبع ونقول على ذلك نهشها، وبالتالي كادت حتموت، يبقى قبل الموت أدركناها بالتزكية، يبقى عند ذلك كانت حلالا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم، يبقى دي كلها بالتزكية، ولكن إمتى؟ لما تكون ما زالت الروح فيها مستقرة، ما زالت الروح فيها مستقرة. أما أن هي ماتت بالخنق يبقى خلاص، يبقى دي لا تزكى، المقصود بها المنخنقة هي أوشكت خلاص على الموت، يبقى أوشكت على الموت، يبقى حندركها من أي مكان، زي نقول كده يبقى بهيمة اصطدمت بها سيارة فأصبحت منقوذة، فعلى ذلك هي خلاص يعني لحظات وحتموت، لكن ما زالت فيها الروح، وبالتالي بنعرف ازاي لما بتذبح بيخرج منها الدماء ايضا بتدفق، وبنجد فيها حركة موجودة في اعضائها، كما بيحدث للشاة عندما تذبح او البقرة عندما تذبح، بنجد كده ان هي في الاخر بتتحرك اعضائها، يبقى على ذلك كذلك ايضا. والذبح اساسا يبقى قطع الاوداج ده بيندفع منه الدماء، فرأينا الدماء بتنزل وتسيل، وكذلك كانت هناك حركة يبقى موجودة في بدنها. يبقى كل ذلك من خلال إن متى زكينا هذه المنخنقة أو المنكوذة المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع كانت حلالا، ده قبل أن تكون قد ماتت، يعني لو ماتت يبقى خلاص، لكن لسه أوشكت على الأمر والحياة ما زالت فيها مستقرة، ولكن لو تركناها ماتت يبقى إن زكيناها يبقى عند ذلك أصبحت حلالا. وما ضبها على النصب يبقى اللي بيقرن بقى كقرابين، يبقى على نقول للأوثان أو الأصنام غير ذلك، كل ذلك أيضا حرام. أو وأن تستقسموا بالأزلام، يبقى كانوا هم أساسا إذا أراد الرجل السفر أو أراد الزواج أو أراد أي أمر من الأمور كان بيستسقم بالأزلام، يبقى قدح فيه ثلاث أسهم، سام يقول افعل وسام يقول لا تفعل، وسام كده فارغ ليس فيه شيء، إن خرج الفارغ يعيد مرة ثانية حتى يخرج له افعل أو لا تفعل، فدي كانت طريقتهم أساسا. يبقى إن أراد الرجل السفر يبقى كان يستقسم بالأزلام، يبقى على ذلك إن خرج يبقى افعل يبقى حيسافر، لا تفعل يبقى سافرش، لو خرج نقول اللي هو سام الفارغ ده فعلى ذلك يقوم مرة ثانية بأن يستسقم بالأزلام حتى يخرج له سام من السامين، افعل أو لا تفعل. يبقى ده كان الحال عندهم وكانت عقيدة، إن وذلكم فسق، كل ده فسق كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لكن إحنا أساسا كشرع إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، صلاة استخارة. يبقى إحنا لما الإنسان أراد أن يسافر أراد أن يتزوج، ممكن الإنسان تكون طبيعة عمله السفر، على ذلك في كل مرة تستخير، في كل مرة تستخير، دي عبودية لله سبحانه وتعالى. إذا هم أحدكم بالأمر قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يبقى دي كلها استخارة، عبودية لله سبحانه وتعالى، ودي نقول تحريك للعبودية بسبب الصفات في القلب أن هي أساسا بالقدرة والعلم. يبقى إحنا بنسأل رب سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم، يبقى ودي عبودية، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاستخارة دي تبقى جزء في حياة الإنسان، يبقى جزء في حياة الإنسان. أقول أنا معتاد على السفر مثلا يوميا، اللي يمنعك أنك أنت تستخير دوما؟ إحنا لا نعلم عواقب الأمور، لا نعلم عواقب الأمور، فعلى ذلك بقى الإنسان ينتبه، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية. ف فمن امنعش نفسي من العبودية ولا أزهد في هذه العبودية. إذا هم أحدكم بالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نستخير في أي أمر. لو هو ذهب كده يشتري ملابس يستخير، إيه اللي يمنعك أساسا من الاستخارة؟ الاستخارة مش هنمنعك من شيء، لكن إيه اللي يمنعك من الاستخارة؟ إيه اللي يمنعك من إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى؟ ونقول عواقب الأمور نحن لا نعلمها، فالله عز وجل يعلم عواقب الأمور نحن لا نعلم. وبالتالي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بنسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاش عاجل وأجلي فيسره لي وبارك لي فيه. طب إن كنت تعلم، يبقى عواقب الأمور، إحنا بنسأل على عواقب الأمور. يبقى ممكن إنسان كده يبقى أراد الزوج امرأة، نقول امرأة من بيئة طيبة وهي امرأة طيبة وحازت على نقول يعني صفات طيبة جدا، لكن إيه اللي يمنع الاستخارة؟ العواقب الأمور إحنا لا نعلمها، قد لا يكون لك معها العيش، أو قد لا يكون هناك يعني اتحاد في الطوائع، ولكن قد يكون نفرة في الطوائع نحن لا نعلم. فما الذي يعلم عواقب الأمور؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. فدي عبودية، يبقى عبودية إظهار نحن لا نعلم، لا نعلم الغيب ولا نعلم المستقبلية. ده في الظن كده أن الأمر ده هيبقى نافع للإنسان، ده ظني أنا، لكن في الأمر المستقبلي العواقب نقول لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويبقى ده تعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى. فيبقى الاستخارة صلاة الاستخارة. يبقى كانوا يستقسمون بالأزلام، تخيل الجاهلية يعني كان عندهم هذا الأمر، والأمر ده ديانة عندهم، الأمر ده كان ديانة هم في الجاهلية. فأولى لنا يعني أنتظر هذه الديانة الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة. يبقى صلاة الاستخارة، يبقى صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليقع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا ده صلاة الاستخارة، يبقى نقول جزء أساسي في حياة الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما كان يعلمنا السورة من القرآن. يبقى الصحابة رضي الله عنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، لأهمية الاستخارة في حياة الإنسان، وأن فيها عبودية سبحانه وتعالى باسمه العليم القدير. يبقى على ذلك إحنا ننتبه، يبقى ده تحريك الإيمان بالأسماء والصفات، دي عبودية. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى أنا أتعبد لربي سبحانه وتعالى بذلك. طب يا ترى لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى القدير سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأمور، ونقول عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إحنا لما بنسعى الأمر ده في غالب الأمر إحنا بندرسه، فده الظن فيه إن لا الأمر ده ناجح، ده الظن فيه، هذا الظن من نتيجة نقول كده معايير مادية إحنا بنقيس ونزن على أساسها. لكن عاقبة الأمر، ما يفضي إليه الأمر، من يعلمه؟ لا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فيبقى العبد عبد يشعر بهذه العبودية في كل أمور حياتنا، حتى ما نراه يعني كده نقول بالحسابات هو أمر نافع، لكن لا نقدم عليه إلا بعد صلاة الاستخارة. يبقى نقول بطل من رب سبحانه وتعالى أن يختار لنا، يبقى نقول زي أمرين بيعرضها إليك كده، يبقى أمرين بيعرضها للإنسان، يبقى أيهما تختار؟ فحنختار واحد من الاثنين. يبقى لما بنجد كده أهل نقول خبرة وأشار لنا الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل الأول، إحنا بنستمع ونستجيب، نستمع ونستجيب لأنه أهل خبرة. يبقى كما نقول كده ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي يختار العبد. أنا أطلب كده أسلم ربي أن يختار لي إحدى هذين الأمرين، إن كان هو خير أو العاقبة في خير يقدمه لنا ويبارك لنا فيه، إن كان نقول عاقبة هذا الأمر شر فبنطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يصرف ذلك الأمر عنه وأن يصرفنا عنه وأن يردنا سبحانه وتعالى بما قدر. يبقى ده العبد عبودية، إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. فالاستقسام بالأزلام يبقى ده كانوا هم بيدينون بذلك في الجاهلية. يبقى أنت أولى أيها المسلم أن تدين ربك سبحانه وتعالى بفعل صلاة الاستخارة لكل أمر حيقدم عليه الإنسان. إذا هم أحدكم بالأمر فليقع ركعتين من غير الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل باقي الحديث. ذلكم فسق، ذلكم فسق، ده خروج عن الطاعة. اليوم وحل لكم، قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. لذلك سورة المائدة دي من آخر الصور التي نزلت دي من آخر الصور التي نزل. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. يبقى معروف أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. يبقى نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أكمل لنا ذلك الدين بإتمام مجموعة الأوامر والنواهي، بإتمام هذه الشريعة، وأتم الله عز وجل علينا هذه النعمة. يبقى نقول نعمة إتمام الشريعة، الشريعة نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لولا هذه الشريعة ما كان للإنسان أو في استطاعة أن يعلم ما يرضي الرب سبحانه وتعالى وما يغضب الرب سبحانه وتعالى. لكن الشريعة جاءت وقالت أن افعل كذا يبقى ده أمر محبوب للرب المعبود سبحانه وتعالى، لا تفعل كذا ده أمر مكروه عند الرب سبحانه وتعالى. ما كانش لنا سبيل إحنا نعرف يعني ما هي مصلحة العبد ولا المضرة لهذا العبد إلا من خلال هذه الشريعة. الشريعة بينت لنا يبقى مصلحتي عرفت في إقامة الصلاة، مصلحتي أسلم في الأمر عرفنا عن منكر، يبقى مصلحتي كده في الاستغفار في التوبة. وكذلك أيضا نقول يبقى في مضرة لو إحنا تركنا الأشياء دهية، مصلحتي في ترك الغيبة، مصلحتي في ترك النميمة، مصلحتي نقول في ترك قول الزور أو قول المستقبح أو غيره، يبقى المصلحة في كده، والمضرة في فعل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وفي ترك ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. كانش إحنا ممكن نعرف ما يحب رب سبحانه وتعالى ويرضاه أو ما يكرهه إلا من خلال هذا التشريع. فدي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، وكل أمر من الأوامر إحنا بنقوم بامتثاله وبتنفيذه بيقرب العبد إلى الجنة، وكل نهي بيقع في الإنسان بيقرب العبد إلى النار. ما كانش ممكن أبدا عندنا سبيل نتعرف على ذلك الأمر إلا من خلال هذه الشريعة التي أنزل الله عز وجل. وبالتالي أنا لما بنقرأ القرآن يبقى بنمشي كده نشوف القرآن بنقرأ السنة، يبقى كل التشريع ده نازل لصالحي أنا، كل ما اشتمل عليه من أحكام وحكم وأحكام إرشادات مواعظ تعليمات توجيهات كل ده لصالحي أنا. يبقى كل ده وأنا بنقرأه يبقى ده الكتاب اللي هيقودني إلى الجنة، يقودني إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى. يبقى إياك أنك أنت تنظر للشريعة أن دي مكبلة لحرية الإنسان أو مقيدة للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا هذه الأشياء نقول لم يكن من باب التضييق، هذا من باب السعة وليس من باب التضييق. نقول ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة لما فيها من مضرة، يعني نقول لما الإنسان بيذهب إلى طبيب يقول لك ممنوع أن تطعم كذا وكذا فيه مضرة لك، ماذا نفعل؟ بنترك على طول، بنترك. وبالتالي على ذلك بنترك ليه؟ لأن الطبيب قال لنا فيها مضرة، فيها مضرة، فإحنا بنمتنع، مع أن الطبيب لما بيمنع في غالب الأحوال بيمنع طعام مباح، لكن مع حالة هذا الإنسان يبقى لا يطعم هذا الطعام حيبقى فيها مضرة، بس ده مع أنه طعام مباح قال لك ممنوع أكل كذا ممنوع أكل كذا، مع أنها أطعمة طيبة وحلال حلال أنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن نقول مع الحالة المرضى دي فيها مضرة، ماذا يفعل المريض؟ بيترك ذلك الشيء، بيتركه. طب بيتركه ليه؟ لأنها فيها مضرة. لماذا لا تطعم يا فلان كذا؟ قال أنها فيها مضرة، الطبيب قال له وبالتالي يصدق، خوفه على حياته بيدفعه أن هو يستمع إلى كلام الطبيب. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن هذه الأشياء لما فيها من مضرة في الدنيا والآخرة، لما فيها مضرة في الدنيا والآخرة. فالعبد المؤمن مصدق لكلام ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي هتجد أنه يمتنع. يبقى ليه سبب الامتناع؟ يعلم أن فيها مضرة، الله عز وجل نهانا عن ذلك. يبقى دي عبودية أنا ببتعد عنها، عبودية لله سبحانه وتعالى، ويقيني كده أن فيها مضرة للعبد. يبقى الشريعة دي ما لم تأتي لتضييق الأمر على العباد، لا، ولكن أتت لكي تجعل التوسعة. لذلك إحنا بنذكر كده كلام ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قال إن الله بعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى نقول أنت تضيق على نفسك الدنيا بفعل نقول المحظور وبترك المأمور، أنت بتضيق على نفسك الدنيا أساسا، لكن سعة الدنيا والآخرة هنتممها زي بالشريعة. فالشريعة دي أتت يبقى عشان يكون فيها السعة للإنسان مش تضييق. تنظرش إن الله تعالى لما نهانا عن كذا أو كذا ده عشان نستمتع بالحياة، قلنا استمتاع الإنسان بالحياة في فعل الطاعة وترك المعصية. يبقى عشان استمتع بالحياة ما تأكلش من ميتة، عشان تستمتع بالحياة ما تشربش الخمر، عشان تستمتع بالحياة ما تأكلش من الخزي، عشان تستمتع بالحياة ما تفعلش هذه المنكرات أو هذه المستقبحات من الأقوال والأفعال، عشان تستمتع بالحياة افعل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده استمتاع الإنسان بالحياة هتحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. ونذكر كما بينا قبل ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى حياة طيبة، حياة طيبة، يبقى أدي الوصف بتاعها أنها حياة طيبة منها السعادة، ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى إياك أنك أنت تنظر للشريعة أنها أتت لكي تكبل الإنسان، نقول تضيق الأمر على الإنسان، يبقى تضيق عليه الدنيا أو المعايش، لا، دي أتت عشان تكون الساعة. يبقى تكون الساعة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا ما أعلمش أساسا اللي يصلحني ويفسدني، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقني يعلم، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. يبقى ده بيتطلب أن احنا أن نسلم للرب سبحانه وتعالى ونسلم للأحكام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى هذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى عباده، فنحن نرضى ما ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن الرضا ده يظهر ازاي؟ مش بالقول، بالقول والعمل، بالقول والعمل. يبقى انا ارضى بهذا الاسلام، ارضى بهذا الاسلام، يبقى نعلن ذلك بلساني، وكذلك نقول جوانح الانسان اعماله كلها ناطقه ان فلانا رضي بالاسلام دينا، يبقى رضى بهذه الاحكام، واحنا بنشوف يتمثل هذه الأحكام في واقع حياته. اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم، خلاص ظهر الإسلام وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الظهور للإسلام هذا، وتراجع الشرك والكفر أمام هذا الظهور لهذا الدين لما مكن الله عز وجل لهذا الدين. واليوم يبقى يوم عرفة يأسى الذين، اليوم اللي هو يوم عرفة يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوا، خلاص يبقى نقول على ذلك لماذا ترهب من الكافرين، لماذا ترهب من الكافرين، فالله عز وجل معك والله تعالى يؤيدك، وما النصر إلا من عند الله، والله حقا أن نخشى سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا من يسر الشريعة، كما بينا هذه الشريعة شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. يبقى الإسلام يبقى أتى لحفظ هذه الضرورات ومن حفظ النفس، فعلى ذلك نقول حرمة الميتة، حرمة لحم الخنزير، يبقى حرمة المنخنقة المنقوذة، يبقى دي حرام، حرام علينا ربنا سبحانه وتعالى، إلا في حال الضرورة، في حال الاضطرار، أوشك الإنسان على الموت فلم يجد إلا الميتة هل يطعم منها أم لا، ربنا سبحانه وتعالى كما قال فمن اضطر، يبقى في حال الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة لا تكون إلا بما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وإلا فبعض الأحيان الإنسان يقول أنا في حال ضرورة، القول مش قول الإنسان، ولكن باعتبار الشارع، باعتبار الشرع، الشرع قال هذه ضرورة يبقى ضرورة. وإلا البعض كده يقول أنه اضطر يأخذ هذا القرض من البنك لأنه في حال الضرورة، فين الضرورة صف لنا الأمر، فتجد أنه ليس ضرورة، هو الذي وصفها أنها ضرورة، والذي وصفها أنها ضرورة، هذا ليست بضرورة، هذه ليست بضرورة. الكلام دوت لو أوشك الإنسان على هلاك، لو أوشك على الهلاك، يبقى عند ذلك حيطعم، يبقى هذا الحرام أباحه له ربنا سبحانه وتعالى في مثل ذلك الموطن، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة لابد أن يكون ده توصيف الشرع لها، ليس توصيف الشخص لها، لكن ده توصيف الشرع لها أنها ضرورة. يبقى مش كل ما يقول عنه الإنسان هو ضرورة حنقول أنه ضرورة، لكن إحنا حنزنه على الشرع، لو الشرع قال ضرورة يبقى ضرورة، قال ليس بضرورة يبقى ليس بضرورة، نقول زي الإنسان كده حيقبل على الزواج ليس عنده ما حيقترض، فقال أنا في حال ضرورة، نقول لا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من استطاع الباء فلا يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. العلاج في أي الصوم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان أوشك بقى على العلاج وعلى الموت فلم يجد إلا هذه الصورة، يبقى هذه في حال الضرورة، والضرورة نقول بقدر الكفاية وتقدر بقدرها. لذلك قال ربنا سبحانه فمن اضطر في مخمصة مجاعة أو نقول أي بقى أوشك على هلاك غير متجانف لإثم مش متعدي الحدود فإن الله غفور رحيم. فإن الله يغفر من رحمته سبحانه وتعالى أنه أباح لنا أن نطعم من الميتة التي هي حرام، ولكن في حال الضرورة حتى نحفظ هذه النفس من الهلاك. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. يبقى ممكن الإنسان كده يبقى الرد بعد الإيمان، الرد بعد الإيمان، الرد بعد الإيمان، يبقى ممكن تقعد شبه للإنسان وبالتالي نقول تستحوذ عليه أو يستمر من ذلك. احذر من الرد بعد الإيمان، الكلام ده مربوط بصيانة الإيمان، حماية الإيمان. أي عمل عمل الذي يتصدع به البناء لابد من الهدي ولابد من ترقيق القلب من أي شائبة تعود الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الكلام الآيات التي تتكلم عن المنافقين، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة لكتب ذلك القدر. شكرا لله.